هيا بنا إلى القرآن الكريم الذي قال في حقه الكافرون: صحيح إن عليه لحلاوة وإن لديه لضلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلى ولا يعلى عليه. القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه من خادم القرآن الكريم فضيلة الشيخ القارئ الشهير قارئ محافظة قنا وشيخ القراء بمركز دشنا فضيلة القارئ الشيخ محمد فهم الفاو الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله يرتل القرآن في الجنة ويقول له: رتل كما كنت ترتل في الدنيا فتعلو بها درجاته، وأن يمن الله عليه بالخير والصحة والعافية. فليتفضل سيادته المشكورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh, Allah. الناس اشتغلوا قالت الله يا مولانا وقسم مولانا نعم يا علم العليم جميلة مشرفة جميلة. نعم مرسي. أنت تستحق تشرف المرض. أكيد. الله. Oh. يا مولانا. نعم ايوه يا سيدي. واسال القريه التي كنا فيها وَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ

نعم. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا طيب الأرواح يا مولانا، روح وروح أبوك اللي نكلموا بعض. الله أكبر. وأتوني بأهلكم أجمعين. موسى إبراهيم عليه السلام. ولما فصلت العين قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. نعم وفيت عدة الناس لولا you الشمل الله ما شاء الله عليه. الله يبارك فيك.